بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 28 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. تعريف المسند إليه بأل، قال الناظم: ثم بأل إشارة لما عهد أو لحقيقة وربما ترد لواحد لعهده في الذهن، نحو ادخل السوق ولا عهد عني، كالنكر معنى وللأفراد تعم، حقيقة كعالم الغيب قدم. ومنه عرفي وعموم المفرد، أشمل إذ صح وجود مفرد ورجلين مع قول لا رجال في الدار دون ما إذا فرد يقال، ولا تنافي بين الاستغراق وبين الإفراد بالاتفاق، لأنه يدخل مع قطع النظر عن وحدة وبالإضافة استقر. التعريف بأل يأتي لأمور، منها الإشارة إلى معهود إما لفظا، نحو قوله تعالى: كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وقوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أو تقديرا، نحو قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت. والذكر هو المراد من قولها: إني نذرت لك ما في بطني محررا، لأن نذرها إياه محررا يستلزم كونه ذكرا، أو حسا كقولك لمن سدد سهما القرطاس، أو علما كقوله تعالى: إذ هما في الغار، وقوله: بالوادي المقدس، وقوله: إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومنها الإشارة إلى نفس الحقيقة، نحو: الرجل خير من المرأة، أي حقيقة الرجل من حيث هي خير من حقيقة المرأة، وقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومنه قول المعري: والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. وقد يكون العهد في الذهن، كما تقول لصديقك: ادخل السوق، والمراد سوق بعينه، وإن لم يكن معهودا فهو في الدلالة كالنكرة، نحو قولك: دخلت السوق في كل بلد ذهبت إليه. ولهذا يوصف بالجمل، كقوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وكذلك تفيد أل استغراق الجنس حقيقة كقوله تعالى عالم الغيب والشهادة، يعم كل غيب وكل شهادة، أو عرف النحو جمع الأمير العلماء، المراد علماء البلدة لا كل العلماء. والاستغراق في المفرد أشمل من الجمع، لا رجال في الدار تحتمل أن يكون في الدار رجل أو رجلان، أما لا رجل في الدار فقد استغرقت نفي الجنس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.